بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا مجلس في قراءة كتاب الشيخ محمد بن شمس الدين حفظه الله تعالى، المعنون بعنوان كتاب الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدا من المعاصرين، للشيخ محمد بن شمس الدين حفظه الله تعالى. يقول الشيخ وفقه الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المقدمة الأولى: لماذا الرد على المعاصرين؟ قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأوجب الله علينا اتباع الوحي الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وحذر من الحيدث عنه، ولكننا نرى اليوم الناس تنشر الشبهات للانتصار لقول مخالف للوحي وهو جواز إخراج زكاة الفطر مالا. وما سأقوله هو رد على المعاصرين لا على المتقدمين، إذ أن غالب ما سنرد عليه شبهات ومغالطات جاء بها المعاصرون والمتقدمون براء منها. وأما عن خطأ من أخطأ من العلماء المتقدمين في تقرير المسألة، نعتذر لهم بداية عدالتهم وحسن الظن بهم، وأن الحجة في المسألة قد لا تكون بلغتهم. أما المعاصرون فقد توفرت عندهم جميع وسائل العلم والوصول إلى الأحاديث وأقوال أهل العلم، ومع ذلك نراهم ينتصرون لرأي من أخطأ حين وافق هواهم ليعاندوا به شرع الله. وإنما أقول هواهم، لأنه كما سيتبين لك أنهم في تقرير هذه المسألة استخدموا التضليل والإيهام مرة، واستخدموا الكذب صريح مرة، واحتجوا بأخبار لا تثبت مرة، وهذا إن دل فإنما يدل على أنهم لم يقولوا بهذا القول تحقيقا، وإنما قالوا به هوى. فهذه حقيقة الأمر، ولا أجد كلمة أخف وأطأ تعبر عن حقيقة فعلهم. وهذا يختلف جدا عما فعله العلماء السابقون الذين أخطأوا في المسألة ممن عرفوا بورعهم وأمانتهم، وكان يكفي لأمثالهم إذا أردت بيان خطأهم لهم بيان الدليل لهم. أما أصحاب الهوى فقد نوصح وبين لهم، ففعلوا ما لا يليق مسلم فعله من تزوير لأقوال العلماء وما شابه مما سترونه بإذن الله. فنسأل الله لنا ولهم الهداية. المقدمة الثانية: لا نقول برأينا. لو ثبت عندنا أن ما شرعوه من تبديل للطعام بالنقود هو شرع الله لقلنا به، ولكان أسهل علينا أن نخرج المال من أن نخرج الطعام. لكن حين لم يثبت لم يكن لنا إلا أن نصاع لأمر الله ونخالف ما سواه، فقد قال ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وحيث أنني ذكرت سهولة إخراج المال، لا أنسى أن أذكر بأن الدين يسر، إلا أن اليسر لا يعني جواز تبديل الشرائع. فالذي يستثقل الصلاة لا نقول له اشرب فنجان قهوة عوضا عنها، ولكن نقول أن الصلاة في حقيقتها يسر، وقد خففها الله للمسافر والمريض والمقاتل. وهكذا في أحكام الشريعة ليس فيها حرج، لكن فيها تقيد بما أنزل الله. المقدمة الثالثة: هل المسألة اجتهادية؟ ليس كل مسألة قال فيها الناس أكثر من قول تكون مسألة اجتهادية، بل المسائل الاجتهادية هي ما ليس فيها نص صريح أو صحيح. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال ابن القيم: في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك. ثم نقل الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف على ذلك. وفي موسوعة القواعد الفقهية: الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. وفي الوجيز في إيضاح قواعد الفقه قولهم: لا اجتهاد مع النص. فهذه القاعدة تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لأنه إنما يحتال للاجتهاد عند عدم وجود النص، أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته وعليه. فالمسألة التي فيها نص يحددها لا يقال أنها مسألة اجتهادية، ولا يعتبر بقول المخالف فيها، وذلك بالإجماع. وهذا حال مسألتنا، فهي ليست مسألة اجتهادية. زكاة الفطر طعامه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعامه. فعن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهورة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فكيف تكون طعمة للمسكين إذا كانت مالا قد يشتري به الفقير قميصا أو سروالا، حينها لا تكون طعمة للمسكين إلا إذا أكل المسكين القميص. وعن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاع من تمر أو صاع من شعير. هل يفهم من هذا الحديث أن الأوراق النقدية هي صاع من تمر أو صاع من شعير؟ ووضح أبو سعيد الخدري جواز إخراج الطعام عموما مما يكال، فقال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وكما هو معروف في أصول الفقه أن عمل الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة مرفوعة. فإن زعموا أن الطعام هنا يقصد به القمح فقلنا فهذا ظن بعض الشراح، فإن خرجتم من هذه فكيف تخرجون مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، فهل تفهمونها وكان قمحنا الشعير والزبيب؟ وكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء ببر قبل منه، ومن جاء بشعير قبل منه، ومن جاء بتمر قبل منه، ومن جاء بسلت قبل منه، ومن جاء بزبيب قبل منه. وأحسبه قال: ومن جاء بسويق أو دقيق قبل منه. فهل النقود طعام؟ هذه الأدلة واضحة ومبينة كالشمس في أن زكاة الفطر هي طعام مكيل ليأكله الفقير ويملأ به بطنه، فكيف حولوا شرع الله وبدلوه وقالوا بإخراج ذلك نقودا؟ ليس لهم حجة في الحقيقة إلا أنهم قالوا إن المال أحسن للفقير مما شرعه الله له، ولا أعلم لماذا يبخلون فلا يعطون الفقراء من أموالهم إذا رأوا أن الفقراء بحاجة للنقود. فإذا كانوا رحماء بالفقير فليعطوه شيئا من النقود مع زكاة الفطر، وهذا خير، ويرحمون أنفسهم ويؤدون زكاة الفطر كما شرعها الله. وإذا سألتهم عن الدليل فلا تجد إلا أنهم قدسوا آراء بعض الفقهاء وقدموها على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أنها أفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فما بالهم لا يتقون الله؟ وقال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما لهم يختارون ويأخذون بآراء الناس عوضا عما شرعه الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. والله قال تعالى: منعم من الاختيار. فما بالهم يختارون ويأخذون بآراء الناس عوضا عما شرعه الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد منعهم من الاختيار. فلما طالبناهم بالبينة من الكتاب والسنة على تبديلهم ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعجزوا عن الإتيان به، شنعوا علينا مخالفة بضعة فقهاء كثير منهم نسبوا ذلك القول إليه زورا، ولم يشنعوا على أنفسهم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنهم بأنفسهم خالفوا أولئك الفقهاء في مسائل عديدة سأذكر بعضها. ثم اتهمون بالجمود، مع أن هذا الجمود هو ما كان عليه كل السلف إلا بعض النصوص التي قد توهم أن اثنين أو ثلاثة منهم خالفوهم، وهو الذي عليه أئمة ثلاثة من المذاهب التي يزعمون أنها معتبرة عندهم. فقد قال مالك: ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض، وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: أدى صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له عندي أن ينقص من ذلك شيئا، ولا تقوم الزكاة. وبالنسبة لأحمد قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي براهمة، يعني في صدقة الفطر، قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قوم يردون السنن، قال فلان. فهذا قول ثلاثة يزعم هؤلاء أنهم يعتبرونهم أئمة، فلماذا يتهمون بالجمود حينها قلنا قولا لا حينما قلنا قولا يوافق قول هؤلاء الأئمة؟ وهل يجرؤ هؤلاء أن يصرحوا باتهام الأئمة، أم أنهم حين خافوا من التصريح بذم الأئمة ذموا من قال مثل قولهم؟ واعلم رحمك الله أنه لا يمكن الجمع بين قول هؤلاء وقول أبي حنيفة، فأبو حنيفة يرى أنها تجزئ وهم يرون أنها لا تجزئ، وهذا يختلف عما لو جاء أمر بصدقة فقال فلان أرى أن تخرج، أرى أن تخرج طعاما، وقال الآخر أرى أن تخرج نقودا، فحينها سيقال فهمان للحديث مختلفان ولا ضير، وكله فهم معتبر. لا بل هنا عندنا نبي أمر بإخراج الطعام، ورجل رأى أن تخرج على خلاف السنة، وغيره قال أن هذا الرأي الذي رآه خطأ أن وهو خلاف السنة، والعمل به غير مجزئ. ثم قالوا ما يلي: احتج بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم. والجواب هذه اللفظة تفرد بروايتها نجيح كما قال الدارقطني، ورواه أبو معشر وهو نجيح عن نافع، وزاد فيه ألفاظ لم يأتي بها غيره، وهو قوله أغنوهم في هذا اليوم عن الصدقة. وقال ابن القيسراني أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر، وأبو معشر النجيح المدني ضعيف. وهذه الزيادة أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم يقوله نجيح وحده عن نافع. وقال ابن الملقن رواه الدارقطني والبيهقي، وقال فيه أبو معشر المدني المديني وغيره أوثق منه، قلت بل هو واهن. وقال ابن حزم وأبو معشر المدني هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات عن نافع وغيره. قال أبو بكر الأسلم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أبو معشر المدني يكتب حديثه؟ فقال حديثه عندي مضطرب. وقال يحيى بن معين ليس بالقوي. وقال أبو داود والنسائي ضعيف. وقال البخاري منكر الحديث. فالحديث هذا ضعيف لا تقوم به حجة، فكيف بمن يرد الأحاديث الصحيحة به؟ وقال ابن عبد الهادي بعد إيراده لهذا الحديث: لكن راوي هذا الحديث أبو معشر ولا يحتج بحديثه، والله أعلم. وصدق ابن حزم في أمثالهم حين قال: ثم لا يبالون بأن يحتجوا بهذين الحديثين ويصححونهما إذا وجدوا فيه ما يوافق رأي أبي حنيفة، فيحلونه طورا ويحرمونه طورا. ثم لو كان إغناء الفقير لا يحصل إلا بضعفي قيمة صدقة الفطر، فلم نجد أحدا منهم قال بوجوب مضاعفتها، فهم خالفوا بذلك هذا الحديث الضعيف، والله المستعان. نسب هذا القول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، واستدل بما في صحيح البخاري معلقا. المعلقات تختلف عن الأسانيد المسندة عن الأحاديث المسندة التي في صحيح البخاري، فالبخاري صحح الأحاديث المسندة، أما المعلقات فلم يشترط صحتها. قال فيه: وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قلت: طاووس هو ابن كيسان المتوفى عام ست بعد المئة من الهجرة، وهذا الرجل لم يدرك معاذ بن جبل المتوفى عام 18 للهجرة، فالحديث مرسل كما قال الدارقطني في سننه، أي أن طاووس سمع هذا الكلام من شخص مجهول نقل له ذلك عن معاذ رضي الله عنه، وما نقله المجاهيل لا يصح كحجة، فهذا الأثر ضعيف لا يحتج به. ولهذا قال الإسماعيلي: حديث طاووس لو كان صحيحا لوجب ذكره لينتهي إليه، وإن كان مرسلا فلا حجة فيه. وقال القسطلاني: وهذا الحديث وإن كان صحيحا إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع وهو فوق انقطاع ساده، فمتنه مضطرب، روي مرة أنها الصدقة ومرة أنها الجزية. قال البيهقي: قال أبو بكر الإسماعيلي فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه حديث طاووس بن عن معاذ إذا كان مرسلا فلا حجة فيه، وقد قال فيه بعضهم من الجزية بدل الصدقة. قال الشيخ: هذا هو الأليق بمعاذ ولا أشبه بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عد له معافر ثياب باليمن في الجزية، وأن ترد الصدقات على فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة، والله أعلم. فمعاذ رضي الله عنه بريء بالنسبة لهذا القول إليه. نسبوا هذا القول لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا كلام عجيب جدا. فإن سألتهم ماذا قال معاوية، قالوا إن أن معاوية قال بجواز إخراج نصف صاع من قمح الشام عوضا عن صاع من التمر. فالعجيب من كلامهم كيف فهموا أن القمح هو النقود، ونسبوا للرجل أنه يجيز إخراج زكاة الفطر نقودا، وهو بريء من هذا القول رضي الله عنه. وحتى قوله هذا في إخراج نصف صاع بدل الصاع عارضه فيه غيره من الصحابة. فعن عياض بن سعد قال: ذكرت لأبي سعيد الخدري صدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا أو صاع زبيب أو صاع أقط. فقيل له: أو مدي أو مدي أو أو مدين أو مدي أو فقيل له أوم الدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. والواجب عند اختلاف الصحابة رد الأمر إلى الله والرسول، لكن أذكر هما اختلفا في نصف صاع القمح بدل الصاع لا في النقود، فلم يقل بالنقود أحد من الصحابة البتة. ثم لو أنه أفتى بإخراج حبة قمح أو حقل قمح فهذا طعام وليس بنقود كما يدعون، ولا يوجد احتمال لقولهم هذا إلا أنهم كذبوا أو هم يطبخون النقود في بيوتهم ويأكلونها فاختلط عليهم الأمر فنعذرهم. قالوا أن أحمد بن حنبل أن أحمد بن حنبل له قولان، أحدهما جواز إخراج النقود. قلنا هذا كذب، إنما كان قوله بإخراج القيمة في زكاة الزرع إذا باع صاحب الزرع زرعه، فهذا ليس في زكاة الفطر. لكنهم زوروا كلام لابن تيمية كما سأبين لينسبوا القول لأحمد. أما الذي صح عن أحمد عند فقهاء الحنابلة في زكاة الفطر أنه قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، ولا يمكن لمن يقول هذا أن يقول بخلافه. وقال أيضا: خلاف سنة رسول الله. وقال: عمن أجاز إخراجها نقودا قوم يردون السنن. فهل ترى أشنع من هذا الكلام فيهم؟ فهل من الممكن أن يقول هذا فيهم ثم يرد السنن بنفسه؟ أما عن التزوير الذي به نسب القول للإمام أحمد، فهو أنهم نقلوا ما في مجموع الفتاوى لابن تيمية، وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع، هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا، أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجعة، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. وهذا القول أعدل الأقوال. قلت: وهذا كذب ظاهر، فهو قال هذا الكلام عن زكاة التجارة. فقد كان السؤال سئل شيخ الإسلام عن تاجر هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفا يحتاج إليه، فإن وجدتم اسما لفعلهم هذا غير الكذب والتزوير فأخبرونا ماذا يمكن أن نسميه، وهل هذا الفعل يصدر من شخص يبحث مسألة شرعية ليبين الحق، وهل من يفعل ذلك يؤخذ منه الدين؟ قالوا أن ابن تيمية قال بإخراج زكاة الفطر نقودا. أولا، زوروا قوله في زكاة التجارة الذي بينته في الأسطر السابقة، والذي يرجح فيه جواز إخراج القيمة في زكاة التجارة، فجعلوا القيمة هي النقود وجعلوها في زكاة الفطر وهم كاذبون كما وضحت. ثانيا، لو صح عنه أنه أجاز إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنقول القيمة عند أهل العلم يقصد بها غالبا فنقول القيمة عند أهل العلم يقصد بها غالبا إخراج شيء آخر بقيمة ما يجب عليه إخراجه، وليس إخراجها نقودا. كما في جوابه السابق عن زكاة التجارة فرق بين القيمة والدراهم، كما قال: الحمد لله إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب، وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع. فهذا في زكاة التجارة، إذا أعطى الفقير دراهما يعني نقودا فهذا جائز. ثم تكلم عن الخلاف في القيمة، فلو كانت القيمة نقودا لما قال أن فيها نزاع بعد أن قال عن إخراج الدراهم أجزأه بلا ريب. وزكاة التجارة لا نزاع في إخراجها نقودا. ولو افترضنا جدلا أن إخراج زكاة الفطر مالا ثبت عنه فهو غير معصوم، ونقول أنه أخطأ في هذا إذا ثبت عنه. لكن العجيب أن هؤلاء غالبهم خالفوه بقوله في مسائل عديدة وافق الحق فيها، مثل قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا، وأن طلاق الثلاثة دفعة واحدة يعد طلقة واحدة، وأن تارك الصلاة عند لا يجوز له أن يقضيها، وأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء. وهذه مسائل أصاب السنة بها، فما لهم خالفوه فيها ووافقوا ما زعموا أنه قاله فيما يخالف السنة به. ثم ما لهم لم يقرأوا قوله. وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماع باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم. ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك. فلماذا لم ينظروا إلى قول ابن تيمية هذا ويرجعوا إلى السنة ويتركوا قول من خالفها؟ نسبوا هذا القول للإمام البخاري، فأوردوا قوله في صحيحه باب العرض في الزكاة، وأورد بعهده أثرا معلقا غير صحيح، وهو أثر معاذ الذي سلف ذكره في أول كلامنا هذا. قالوا إراده له حتى لو كان ضعيفا يدل على أنه أراد الإقرار بمعناه. والجواب ما قالوه من نقل عن البخاري، ومن أنه يورد الأثر ويريد معناه، فذلك صحيح، إلا أنه لم يقله في زكاة الفطر وإنما عن زكاة البهائم، لأن الحديث الذي أورده بعده ومن بلغت صداقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، وهكذا صاحب منار القاري قال. ولهذا قال البخاري باب العرض في الزكاة، أي استبدال زكاة الماشية بغيرها من العروض. وكبار الشراح الذين اطلعنا على شروحاتهم كالكرماني والقسطلاني وابن حجر وابن بطال وكذلك العيني وهو حنفي المذهب، لم نجد أحد منهم قال أن قصده كان زكاة الفطر أو أن زكاة الفطر تدخل في كلامه، بينما زكاة الفطر تكلم عنها البخاري في باب صدقة الفطر بعد 36 بابا، ولم يكتب شيئا عن إخراجها نقودا، وإنما بوب باب صدقة الفطر صاع من شعير، وصدقة الفطر صاع من طعام، وباب صدقة الفطر صاع من تمر، وباب صاع من زبيب، ولم يبوب بشيء يخص النقود أو العروض فيها. فتجد نفسك حين تقرأ ذلك تقف مندهشا أمام كمية التدليس المستفز والغريب في هذه القضية. بل الذي يضحك الثكالة أن العرض غير النقود، ولهذا يقول الأصمعي أن العرض ما كان من مال غير نقد، وهكذا قال صاحب مقاييس اللغة. وقال ابن منظور والعرض خلاف النقد من المال. قال الجوهري العرض المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، وفي القاموس المحيط والعرض المتاع ويحرك عن القزاز، وكل شيء سوى النقدين والجبل وكل شيء سوى النقدين والجبل أو سفحه أو ناحيته أو الموضع يعلى منه الجبل والكثير من الجراد وجبل بفاس والسعة وخلاف الطول. والأعجب أنهم جعلوا القول الذي نسبوه للبخاري غير قابل أنهم جعلوا القول الذي نسبوه للبخاري غير قابل للنقد، بغض النظر أنه قول مفترى عليه كما بينا، ولكنهم بنفس الوقت كثير منهم يرون أن البخاري أخطأ في أنه لا يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، وهذا قول وافق به السنة، وقد قال باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، واحتج له بآثار عن الصحابة والتابعين ومنهم الحسن البصري الذي يموهون به كما سيأتي معنا لاحقا. ثم البخاري جعل كتابا في صحيحه في الرد على أبي حنيفة، وهو كتاب الحيل، ورد على أبي حنيفة وخطأه في قرابة 30 مسألة متفرقة في الجامع الصحيح يريد فيها أنه خالف الحديث، وهي معروفة تكلم فيها الشراح وصنفت فيها الكتب، وشنع بعض الأحناف على الإمام البخاري لأجلها. ثم قال البخاري تصريحا عن أبي حنيفة كان مرجئا، سكتوا عن رأيه وعن حديثه. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تشنع على البخاري كل ذلك وشنعتم علينا أن وافقنا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في زكاة الفطر ووافقنا مالكا والشافعية وأحمد في كون رأي أبي حنيفة في إخراج النقود غير صائب. احتجوا بخبر عن أبي إسحاق السبيعي أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. هذا الخبر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. قال حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي، وزهير هو ابن معاوية. وعلة هذا الخبر أن زهيرا لم يسمع من أبي إسحاق إلا بعدما اختلط تغير عقله، كما قال أبو زرعة الرازي. وقال الإمام أحمد إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق، وهذه علة الحديث، فلا يحتج بروايته عن أبي إسحاق ما لم تأتي قرينة تقوي هذه الرواية. ولم نجد لهذه الرواية شاهدا ولا لزهير متابعة، ولا رواها أحد من أهل السنن، ولا من اشترط في كتابه جمع ما يقبل من الأحاديث. ولو افترضنا صحتها فنقول لهم هل في الخبر أي دليل على أنه يتكلم عن الصحابة؟ الرجل قال أدركتهم، وهذا قد يحمل على بعض التابعين الذين أخذ منهم أو على من انصاع لأمر عمر بن عبد العزيز بذلك، وسيأتي الكلام عنه. بل لو قلنا إنها قد تحمل على الخوارج فلا حجة لهم في خلاف ذلك، فإن حمله على أي جماعة من الناس أصح من حمله على الصحابة، فلو كان هذا فعل الصحابة لما اقتصر السلف على نقل هذا الخبر اليتيم الضعيف، فلتواترت النقولات عنهم في ذلك، لكن هذا الخبر لو صح يكون في ما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز وبين وفاة عمر وأبي إسحاق 27 سنة، وهذا على فرض صحته وهو غير صحيح، لكنهم زعموا أنه قصد الصحابة وسموا كل صحابي أدركه السبيعي، وقالوا أنه هو باسمه يقول بجواز زكاة الفطر نقلا، فسموا عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، ولفرط جهلهم سموا عمر بن الخطاب أيضا، وهذا لا يجترئ عليه من كان عنده مثقال حبة من ورع وحسن ديانة، فكيف يكذب على الصحابة من آمن بيوم الحساب؟ فالخبر لا حجة فيه، وإنما استشهادهم به من قبيل تمسك الغريق بالقشة، وإن كانوا فتشوا في مصنف ابن أبي شيبة ليخرجوا لنا مثل هذا الخبر ويحملوه على المعنى الذي أرادوه، أفلم يجدوا في مصنف ابن أبي شيبة كتابا كاملا سماه كتاب الرد على أبي حنيفة، وجمع فيه 125 مسألة يرى أن أبا حنيفة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشنع على ابن أبي شيبة 125 مسألة، ولم يقول عنه جامد ووهابي ونابتي وجاهل وطالب في السنة الأولى في الأزهر أفقه منه، وغيرها من العبارات التي يرمون بها أهل الإسلام بالباطل ثم رمونا بها لأننا وافقنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقلنا ما قاله مالك والشافعي وأحمد، فلله الأمر. ثم لما أخذوا التشريع بهذه الرواية الضعيفة الموهمة التي لا حجة فيها، ألم يكن الأجدر بهم اتباع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام الواضح والأسانيد النيرة لو كانوا يريدون الحق؟ كما أن هذا الخبر بعده مباشرة ذكر ابن أبي شيبة الخبر الذي في الفقرة التالية، زعموا أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال بقولهم بعد خبر أبي إسحاق السبيعي الذي موه به مباشرة جاء أثر عطاء في كراهة عطاء بن أبي رباح لإخراج النقود، فقال أبو بكر ابن أبي شيبة عن عمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يعطي في صدقة الفطر ورقا، والورق هو الفضة وهي النقود، والكراهة في اصطلاح المتقدمين تطلق على التحريم، فتركوا الأثر المنسوب لعطاء حينما وافق السنة، وحملوا خبر أبي إسحاق المعنى الذي أرادوه لرد السنة. فالله أكبر، كيف فتح إبليس عيونهم على خبر أبي إسحاق وأعماهم عن قراءة الخبر الذي بعده، مع العلم أن هذا الأثر غير ثابت عن عطاء بسبب ضعف عمر، فهو ضعيف حاله كحال أثر أبي إسحاق السبيعي الذي يحتجون به، فيحتجون بالضعيف الموهم لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون عن الموافق للنبي صلى الله عليه وسلم. بل روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال إني لا أحب أن أعطي زكاة الفطر بمكيال اليوم، مكيال نأخذ به ونقتات به، وهذا إسناده صحيح. وروى عنه أيضا عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو كنت بمصر غير مصري فكان مكيالهم أكبر من مكيالي، فأودي الفطر به أو أؤدي بمكيال مصري بمكيال مصري؟ قال ما عليك إلا ذلك وزيادة الخير خير، وهذا إسناد صحيح. وعن ابن جريج عن عطاء قال على كل رجل عبد أو حر أو حرة أو مملوكة، والناس في ذلك سواء الصغير والكبير، إلا أعبد يدارون مدان من قمح أو صاع إلا أعبد يدارون مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر، وهذا إسناد صحيح. فكيف يستبيح هذا الافتراء على العلماء من يؤمن بيوم الحساب؟ زعموا أن مجاهد بن جبر رحمه الله قال بقولهم وليس لهم حجة يموهون بها إلا ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور يعني ابن المعتمر عن مجاهد قال كل شيء سوى الحنطة صاع والحنطة نصف صاع، وإسناده صحيح. فهذا ادعوه كما ادعوا على معاوية رضي الله عنه فجعلوا الطعام نقودا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن قالوا هم أجازوا نصف الصاع من الحنطة لأن ثمنه مساو لثمن صاع الشعير، قلنا الأطعمة تتفاوت أثمانها، فالزبيب أعلى ثمنا من التمر، والتمور تتفاوت أسعارها وهي أثمن من الشعير، فعلى أي أساس كان هذا؟ لكنهم قالوا المد من حضة الشام تعدل مدين، كما لو قلنا رغيف خبز يعدل حبتي بطاطا، فهذا لا علاقة له بالثمن، وإنما بكونه مشبعا أو كافيا. ثم إذا زعمتم تقليد مجاهد رضي الله عنه فأخرجوا طعاما بثمن صاع شعير، فإذا لم تفعلوا فقد بينتم أن إرادكم اسمه ليس إلا ادعاء بغير الحق. استشهدوا بقول الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما. قلت الوارد عن عمر بن عبد العزيز عند أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم. فابن عبد العزيز أمر أن يعطي الناس عماله المسؤولين عن جباية الزكاة نصف صاع أو نصف درهم، وكان هؤلاء العمال مهمتهم جباية الزكاة من الناس وتوزيعها بعد ذلك على الفقراء، فأمرهم بأن يأخذوا من المتصدق طعاما أو نقودا. لكن هل كانوا يعطونها للفقير نقودا أم يشترون بها طعاما لتوزيعه للفقراء، كما نفعل نحن اليوم عندما نعطي النقود للمساجد ليشتروا بها طعاما ويوزعوه؟ فيكون في هذه الحالة المتصدق أعطى نقودا للجباة، والجباة يشترون بها طعاما ويعطون هذا الطعام للفقير، فيكونون وكلاء عن المتصدقين بشراء الطعام، وهذه الصورة لا خلاف في جوازها. وبإمكان الشخص أن يعطي مالا لأحد ويقول له اشتري به صاع من طعام وأعطه لفقير نيابة عني، فكان تصدق على الفقير بطعام ووافق السنة. وهذا الظن بعمر بن عبد العزيز أنه لم يأمر عماله بأن يوصلوا الدراهم التي أخذوها للفقراء دراهما، وليس عند المخالف دليل على أن عمر أعطى الفقراء دراهما، فما الذي جعلهم يخترعون ذلك ويبنون عليه حكما؟ أما الحسن فقد صح عنه عند ابن أبي شيبة الذي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكما قلنا في عمر بن عبد العزيز نقول في الحسن أن الظن به أنه أفتى بجواز إعطائها نقودا للجبات الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز وهو قد عاصره، وكان الناس يعطون صدقاتهم للجباة. ويبقى السؤال من أين جاءوا بأن الجباة كانوا يسلمونها للفقير دراهما؟ مع ذلك سأفترض ما تخيلوه ثم أرد قولهم بالكلام المبني على القواعد العلمية، فأقول منذ متى كان قول التابعي حجة يورد بها الحديث الصحيح وعمل الصحابة وعلى مذهب من؟ فلم أقف على عالم واحد عد كلام التابعي مصدرا من مصادر التشريع، فضلا عن أن يكون ناسخا للسنة ولعمل الصحابة، بل نقل ابن حزم الإجماع على خلاف ذلك فقال واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع، واتفقوا أن من حكم بغير هذه الثلاثة أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له منهم أو قول تابع لا مخالف له من التابعين ولا من الصحابة أو قول الأكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل، فما لهم كيف يحكمون وكيف استحلوا مخالفة الإجماع في هذه المسألة؟ فإذا جعلوا قول التابعي غير المجمع عليه دليلا وحجة، فلماذا لم يجعلوا قول التابعين الذين قالوا بمنع إخراجها نقودا حجة؟ وقد ورد عن عطاء ابن أبي رباح أنه يكره إخراجها نقودا، وهذا ورد عند ابن أبي شيبة بعد كلام الحسن البصري مباشرة، فلماذا لم يكن هذا هو الحجة؟ مع العلم أن السلف يطلقون الكراهة ويريدون بذلك التحريم، ومع ملحوظة أن بعضهم افترى على عطاء أنه قال بجواز إخراجها نقودا. ثم إذا كان قول الحسن البصري دون غيره هو الحجة عندهم، فلماذا لم يأخذوا بقوله في جعل نصاب الذهب 40 مثقالا، أي 170 جراما من الذهب، وهو ضعف النصاب الذي يقولون به، فهم يقولون إن النصاب 20 مثقالا. ولماذا لا يأخذون بقول الحسن في أن الصائم إذا ذراعه القيء فعليه القضاء، وهم يقولون أن صيامه صحيح في هذه الحالة؟ ولماذا لا يجيبون على المحرم الغسل لأن الحسن قال ذلك، وهم يقولون إن الغسل مستحب للمحرم وليس بواجب؟ فهل قول الحسن لا يكون حجة إلا إذا وافق هواهم؟ ثم عمر بن عبد العزيز ما لهم لا يوافقونه في تكفيره تارك الصلاة مع أن قوله هذا يوافق السنة؟ ولماذا لا يحتجون بقوله في أن صلاة الجمعة لا تقوم إلا بخمسين رجلا خلافا لمذاهبهم؟ وما لهم لا يبيحون القنوت في الجمعة موافقة لقوله؟ ولماذا لم يأخذوا بقوله في زكاة العسل؟ فإن تحذلقوا وقالوا لا بد من اجتماع قول الحسن مع عمر بن عبد العزيز حتى يكون ذلك القول حجة، قلنا لهم الحسن وابن عبد العزيز كلاهما يعني المسح على العمامة في الوضوء وقد أصاب السنة بهذا القول، فما للمبدلين لا يوافقونهما بهذا القول؟ أفيخطئونهما في كل ما سبق وغيره ولا يقبلون بكلامهما ثم يشنعون علينا أن أمرنا بالسنة الثابتة وتركنا قولهما في زكاة الفطر إن افترضنا أنه موافق لما قاله المبدلون ووافقنا بذلك قول جماهير أهل العلم، أم أن تخطئتهما محرمة فقط في المسائل التي وافقا فيها المبدلين وتجوز فيما خالفاهم فيه؟ فتعلم أن إرادهما قول الحسن أو غيره ما هو إلا تمويه كما قال ابن حزم، فصح أن القوم إنما يموهون بذكر من يحتج به من الصحابة إيهاما، لأنهم لا مؤنة عليهم من خلافهم فيما لم يوافق من أقوالهم رأي أبي حنيفة وفلان، وأنهم لا يرون أقوال الصحابة حجة إلا إذا وافقت رأي أبي حنيفة وفلان فقط، وفي هذا ما فيه، وهذا حالهم حينما يموهون بأقوال الصحابة أو التابعين، فليست عندهم حجة إلا إذا وافقت أهواءهم أو أقوال فلان وعلان مما يعجبهم. ثم إن الحسن وابن عبد العزيز اختلفا في مسائل، فبمعنى بمعنى أن كل منهما بمعنى أن كل منهما رأى أن قول الآخر خطأ في بعض المسائل، منها جواز الصلاة على من قتل نفسه، فإن كان قولهما دين فكيف يخالف الدين الدين، وإن كانت تخطئة قولهما لا تجوز فقد خطأ كل منهما قول الآخر، فهل أصبحا متشددين وهابيين جامدين كما يصفون المبدلون؟ قول أبي حنيفة: أما أبو حنيفة فأفتى بذلك وقد أخطأ به، ولا نعيب عليه إذا أخطأ، لأننا لا نطلب من العالم أن يكون ملكا أو معصوما، وإنما هو بشر. كذلك قولنا في أهل العلم قاطبة: فمن بحث عن الحق ولم يصبه فلا نسرب عليه، ولكن التسريب على من زور وخدع وغش وخان. وأما أبو حنيفة فقد خطأه أئمة بأكبر من هذا، بل خطأوه جملة وتفصيلا: فلم نراكم تشغبون عليهم كما شغبتم علينا في هذه المسألة. فقد قال مالك: ما زال هذا الأمر معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس فما أفلح ولا أنجح. وقال الشافعي: سمعت مالك بن أنس وقد قيل له: تعرف أبا حنيفة؟ فقال: نعم. ما ظنكم برجل لو قال هذه السارية من ذهب لقام دونها حتى يجعلها من ذهب وهي من خشب أو حجارة؟ قال ابن أبي حاتم: يعني أنه كان يثبت على الخطأ ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له. وقال الشافعي: أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله. وقال: نظرت في كتب الأصحاب أبي حنيفة فإذا هي 130 ورقة، فعددت منها 80 ورقة خلاف السنة. وقال: ما أعلم أحدا وضع الكتب أدل على عواري قوله من أبي حنيفة. وقال أحمد بن محمد: رأيه مذموم وحديثه لا يذكر. وقال البخاري: كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه، فهذه أقوالهم صحت عنهم فعيبوا عليهم. وقولوا لهم: أنتم أعلم أم أبو حنيفة؟ وقولوا لهم: من أنتم لتخالفوا أبا حنيفة؟ وقولوا لهم: هل تظنون أنكم تفهمون خيرا من أبي حنيفة؟ شنعوا عليهم في ذمهم له ولكتبه ولمذهبه قبل أن تشنعوا علينا إذا وافقنا السنة ووافقناهم في مسألة تركنا فيها قول أبي حنيفة وقلنا يرحمه الله وبحثنا له عن عذر، لكن لما جبنتم عن الكلام في شيوخنا تجرأتم علينا فحسبنا الله ونعم الوكيل. ونقول إن العيب قد لا يكون على من اجتهد في الوصول إلى الحق فأخطأ، إنما العيب على من أخذ بخطئه تاركا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وعلى من جعل قول المخطئ ندا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أحسن من قول الرسول وأرجح منه، فهذه المصيبة. وما لهم إذا قدسوا قول أبي حنيفة وجعلوه حجة يردون بها قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأخذوا أكثرهم بباقي أقواله، مثل قوله بأن صلاة الوتر واجبة مخالفا للإجماع، فما لهم تركوا قوله هذا، أعني أهل المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والمنتسبين إلى السلفية، مع أن قوله هذا استند فيه إلى دليل، وإن كان دليل غيره أقوى، ولكن هذا له فيه دليل، ولم يقله برأيه كما في زكاة الفطر. وقوله إن انقطع دم المرأة بعد مضي 10 أيام جاز لزوجها أن يجامعها قبل الغسل، وهذا قول هجروه وخطأوه عليه، بل حتى من أتباع مذهبه، وذلك لأن الله قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإن قالوا أنهم تركوا قوله لأنه خالف الآية، فلماذا لا يتركون قوله حينما خالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لا يتوضؤون عكس ما أمر الله وفعل نبيه صلى الله عليه وسلم، فيبدأون بأقدامهم ويختمون بوجوههم، ثم يصلون فيكبرون بالفارسية ويقرؤون آية باللغة الفارسية في صلاتهم كما هو جائز عند أبي حنيفة؟ ليثبتوا لنا أنه لا يخطئ، ثم هم الآن جعلوا قول أبي حنيفة صحيحا واحتجوا له بقول عمر بن عبد العزيز، فما قولهم إذا قلنا لهم أن أبا حنيفة أفتى بتعشير الخمر، وقال عمر بن عبد العزيز الخمر لا يعشرها مسلم، فإن كان يحرم رد قول أبي حنيفة فقد رد عمر قوله، وإن كان يحرم رد قول عمر فقد رد أبو حنيفة قول عمر، وإن كان من يرى قول أحدهما جامد ظاهري لا يعرف الفقه فكلاهما إذن جامدان ظاهريان لا يعرفان الفقه، وإن كان أبو حنيفة يخالف ابن عبد العزيز وابن عبد العزيز يخالف قوله أبا حنيفة، فكيف توجبون علينا اتباعهما وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا سألناكم ما العمل في المسألة التي اختلفا فيها، فإن قلتم نأخذ بموافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا فلماذا تردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي حنيفة في زكاة الفطر؟ وإن قلتم كلا القولين صحيح، قلنا هذا عبث، لأن تصحيح قول ابن عمر قول ابن عبد العزيز يخرج أبا حنيفة من الإسلام، وتصحيح قول أبي حنيفة يفضي إلى للقول بأن عمر أخطأ خطأ كبيرا، فما العمل؟ وقد أحسن ابن حزم حين قال في مسألة: ولو أراد الله تعالى ذلك لبينه ولم يكلنا إلى خطأ رأي أبي حنيفة إلى خطأ رأي أبي حنيفة وظنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وقال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتهى كلامه. أقول مؤكدا على ما أسلفت أنني لا أريد أن أعيب بهذا على أبي حنيفة، ولا أعيب على فقيه إذا أخطأ، ولكن أعيب على من يجعل من خطأ الفقيه حجة يرد بها شرع الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة نفسه قال أقوالا رجع عنها وهو القائل: فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه في غده. فإن كان رأي أبي حنيفة دين كما جعله البعض، فهل أبو حنيفة يرجع عن الدين أم عن خطئه؟ فإن قالوا عن خطئه قلنا الحمد لله، فليس رأيه دينا، فلا تعارضوا به كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة لا نظن به إلا أنه لو أقيمت عليه الحجة كما أقيمت عليهم لترك قوله وقال ما يوافق السنة، فقد قاله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث. والتراجع عن القول فعله فعله من هم خير الناس، كما فعل ابن مسعود، حيث أن رجلا سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته، فطلق امرأته ليتزوج أمها، فقال لا بأس، فتزوجها الرجل، وكان عبد الله على بيت المال، فكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل، حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن. فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه، فقال إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل. وأتى الصيارفة فقال يا معشر الصيارفة، إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة إلا وزنا بوزن. والأمثلة عن رجوع الصحابة عن أمور رأوها بعد أن تبينت لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكرها هنا. فالحجة هي قول الله وقول الرسول وإجماع أهل العلم، أما أفراد العلماء فلا حجة بقولهم إلا إذا وافق الكتاب والسنة والإجماع، عندما يكون حجة لموافقته لا لذاته. لكن المشكلة في من تعصب لرأي فقيه حين وافق الرأي هواه. والذين خالفون في هذه المسألة ثلاثة أصناف: مجتهدون، وهؤلاء معدودون على الأصابع، نظروا في الأدلة واجتهدوا وقالوا بذلك القول، فنحترمهم ونقول بخطأ قولهم وننصح بموافقة السنة، ونسأل الله لهم الأجر على اجتهادهم ونظرهم وأن يغفر لهم خطأهم. عوام يقلدون مفتيهم أو مذهبهم، فلا نلومهم، لكن نبين لهم الدليل، فإن تبين لهم ووجدوا أن مفتيهم أو مذهبهم لا دليل له فعليهم تركه في هذه الجزئية، وإن لم يفهموا قولنا واتبعوا مذهبهم فنسأل الله أن يغفر لهم ويعلمهم. متعالمون، وهؤلاء الذين قصدتهم في تشنيعي، حيث أنهم لا حق لهم بالاجتهاد فنعذرهم لأنهم اجتهدوا ولا فعلوا كالعوام فقلدوا مذهبهم وسكتوا، وإنما شغبوا على أهل العلم وخلطوا بكلام أكبر منهم ولبسوا على الناس وكذبوا على العلماء وجادلوا بغير علم ودعوا إلى غير السنة. وقد اتضح أن هؤلاء متلاعبون ولا تحقيق عندهم، وإنما عندهم السفسطة والجدال. وقد أثبت بالبراهين كيف كذبوا على ابن تيمية وأحمد والبخاري لنص أهوائهم، بل وافتروا على الصحابي معاوية رضي الله عنه افتراء بينا، وهذا لا يفعله طالب حق فضلا عن احتجاجهم بأخبار منقطعة كالذي عن معاذ رضي الله عنه، وضعيفة كالذي عن أبي إسحاق السبيعي. ثم ترى هؤلاء لفرط جهلهم يحتجون علينا بأننا نجيز إخراج الطعام المكيل جميعه في بإخراج الطعام المكيل جميعه في زكاة الفطر، ويقولون أن هذا خلاف للنص، لكننا لم نخالف، وحجتنا حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرته في مقدم كلامي. ويأتون بأمثلة أخرى هم جاهلون بها، فأقول إن خالفنا فانصحونا وبينوا لنا المخالفة لنرجع، فإننا سنهلك إن لم نرجع إلى السنة. أفإن كنا خالفنا الرسول في مسألة بزعمكم فتقلدون وتخالفونه في مسائل؟ إن هذا لشيء عجاب، والله حسبنا، وبالله التوفيق.